نسيم الصباح أرجوك خذها، يا نسيم الصباح أرجوك خذها الرسالة وعطها للذي ما تمكن في كياني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني. الصديق الأطوف اللي ملكني دلاله، في غلاته تفوق عن جميع الغواني. أعطاه آخر علومي واسأله كيف حاله، وقت ما السر لا يدري به إنسان ثاني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني. كلها البعد حده والزمن ما صفاله، واخبره عن وصولي وش هو اللي حداني. كان خلي مع دنياه سالي وداله، أشهد إني عقب فارقاه همي دهاني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني. لله إنه بوسط القلب باقي لحاله، ما تغير غلطه لو يطول الزمان. ودي انك عن الهجران تكفى تساله، مر لي مدة والعلم ما عاد جاني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني. كان من ينقل النام مات عني حكاله، والله انه ببهتان الظليم رماني. ثم قل له وش اللي من طرفنا جراله، واسأله وين ذاك الود وين الحناني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني. انت نكر عن المضمون واخفى مقاله، فاعلم انه تندم واختبط في البيان. وانت فاعل وقدم حجته واعتزاله، اعتبر عشرته هانت وقلبه نساني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني. أدري إن الجفا ما كان يطري بباله، فيه ناس لهم فصد دار وشاني. غيروا غالي إن كان الفراس ماله، واختلف عن مسيره صاحبي في ثواني. صاحب بين كل الخلق مرضى بداله، لو يجوني جميع الناس قاصي وداني.